أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا ما زال في ميراث الخنثى، وتكلمنا فيما لو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين قلنا يكون للذكر أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة، ولو كان معهما أنثى كان له لها سهمان، وقيل بل تقسم الفريضة مرتين، ويفرض في مرة ذكرا وفي الأخرى أنثى، ويعطى نصف النصيبين. قلنا وطريق ذلك أن ينظر في أقل عدد يمكن قسم فريضتهما منه، ويضرب مخرج أحد الفرضين في الآخر. مثال ذلك خنثى وذكر، فنفرضهما ذكرين، فتطلب مالا له نصف ولنصفه نصف، وهو أربعة، لأن الأربعة نصفها اثنين، زين، ونصفها ونصف النصف واحد. قال ثم تفرضهما ذكرا وأنثى، فتطلب مالا له ثلث ولثلثه نصف وهو ستة، ثلثه اثنان ونصفه لثلث النصف واحد، وهما متفقان بالنصف، فتضرب نصف أحد المخرجين في الآخر فيكون اثني عشر. هاي ناحية نظرية، إن شاء الله لما أن ندخل في التطبيق تتضح لنا الصورة بشكل كلي. فيحصل للخنثى تارة النصف وهو ستة، وتارة الثلث وهو أربعة، لأن نصف الاثني عشر ستة، وثلث الاثني عشر أربعة، فيكون عشرة، لأن ستة وأربعة عشرة. قال فيكون عشرة ونصفه خمسة وهو نصيب الخنثى، ويبقى سبعة للذكر. قال وكذا لو كان بدل الذكر أنثى فإنها تصح من اثني عشر أيضا، فيكون للخنثى سبعة وللأنثى خمسة. واضح ولا؟ فالسبعة يكون لمن؟ لا، للخنثى، للخنثى سبعة وللأنثى خمسة. الخنثى عن رجل وامرأة. نعم. ولو كان مع الخنثى ابن وبنت، فإذا فرضت ذكرين وبنتان كان المال أخماسا، وإذا فرضت ذكرا وبنتين كان أرباعا. تعرف ليش؟ لأن اثنين للذكر والبنت كل واحد لها واحد، أربعة، فتكون أرباعا، فتضرب أربعة في خمسة يكون عشرين. لكن لا يقوم لحاصل الخنثى نصف صحيح. ليش؟ يقولون لأنه ثمانية في فرض وخمسة في آخر فنصفه ستة ونصف، فلا يكون على الصحيح، يكون مكسورا، فتضرب مخرج النصف وهو اثنان. مخرج النصف من وين طلع النصف؟ من اثنين، فالواضح لا في عشرين فتكون أربعين، فتصح الفريضة بغير كسرين، للذكر ثمانية عشر وللخنثى ثلاثة عشر وللأنثى تسعة. تعرف ليش تسعة؟ نصف للذكر، الذكر ثمانية عشر، الأنثى تسعة، زين ابن أربعين ثمانية عشر إلى الذكر، فنصف ثمانية عشر تسعة، وتسعة للأنثى، نصف التسعة أربعة ونصف، فيصير كم؟ تسعة وأربعة ثلاثة عشر، فيكون للذكر ثمانية عشر وللأنثى ثلاثة عشر وللأنثى تسعة، يصير مجموع كم؟ أربعين. أربعين يصير ثمانتاش وثلاثتاش واحد وثلاثين وتسعة أربعين. فإن اتفق معهم زوج أو زوجة صححت مسألة الخناثة ومشاركيهم أولا دون الزوج أو الزوجة، ثم ضربت مخرج نصيب الزوج مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع. زين، إذا كان مخرج الزوج، إذا كان نصيب الأعلى مع الولد، كم أخذ الزوج؟ نصف. مخرج كم؟ النصف من وين طلع؟ من اثنين. مخرج النص اثنين، مخرج الربع أربعة، مخرج الثمن ثمانية. زين، مثاله أن يجتمع ابن وبنت وخنثى وزوج، وقد عرفت أن سهام الخنثى ومشاركيه كم يكون؟ أربعون. المسألة التي سبقت، فتضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في أربعين. ليش نضرب أربعة؟ ليش أربعة؟ لأن الزوج هنا يأخذ ربع ومخرج الربع أربعة. زين، أربعة وسهام الخنثى ومشاركي أربعون، فتضرب كم؟ أربعة في أربعين، فيكون مائة وستين. يعطى الزوج الربع أربعين، ويبقى مائة وعشرون، فكل من حصل له أولا سهم ضربته في ثلاثة، فمن اجتمع فهو نصيبه من مائة وستين. وقد عرفت نصيب البنت من أربعين تسعة، لما رأينا من ساعة، فمن المائة وستين سبعة وعشرون، وعلى قياسه باقي السهام. ها؟ فالباقي ينضرب في ثلاثة ونطلع المخارج. هاي رايح تطبق إن شاء الله. الآن ربما تشوفون صعوبة فيها لأنه نظري، لكن لما نطبق على السبورة تشوفونها واضحة. وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى فللأبوين الثلثان تارة ولهما الخمسان أخرى، فتضرب خمسة في ستة، فيكون للأبوين 11 وللخنثى 19. ليش خمسة؟ ليش مرة في ستة ومرة خمسة؟ فتضرب نصيبهم اللي ستة، الثلث من ستة الضربة في خمسة، فتضرب خمسة في ستة فيكون الأبوين 11 والخنثى 19. ولو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا كان للأبوين الثلثان والباقي للخنثيين، لأنه لا رد هنا، هنا ما عندنا رد. ولو كان أحد الأبوين مع يعني شنو مع الخنثيين كان الرد عليهم أخماسا، كان الرد عليهم أخماسا وافتقرت إلى عدد يصح منه ذلك، والعمل في سهم الخناثة من الأخوة والعمومة كما ذكرنا في الأولاد. فإذا فرضنا أخا لأب خنثى وجدا له، فعلى تقدير ذكوريته المال بينهما نصفان، وعلى تقدير أنوثيته فالمال أثلاثا، يضرب اثنين في ثلاثة ثم المرتفع في اثنين يبلغ 12، فللجد 7 وللخنثى 5 وهكذا. ولو كان الجد فبالعكس على نحو ما تقرر في الابن مع الخنثى أو البنت معها وهكذا. ذلك قال: أما الأخوة من الأم فلا حاجة في حسابهم إلى هذه الكلفة، ما عندنا حاجة، لأن ذكرهم وأنثاهم سواء في الميراث من جهة الأم سواء، وكذا الأخوال. وفي كون الآباء أو الأجداد خناثة بعد، لأن الولادة تكشف عن حال الخنثى، لأن إن حبلت فهي أنثى وإن أحبلت فهي ذكر، إلا أن يبنى ما روي عن شريح في المرأة التي ولدت وأولدت. ها ولدت وأولدت إيه ما نعم نكحت فأحملت، شوف، ونكحت فحملت. وقال الشيخ رحمه الله: ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة. مسائل ثمان: الأولى، من ليس له فرج الرجال ولا النساء، ما عنده لا فرج رجل ولا فرج امرأة، كيف يورث؟ وبالخنثى لها حل، لكن هذا شنو يورث؟ قال هذا يورث بالقرحة بأن يكسب على سهم عبد الله وعلى آخر أمة الله ويستخرج بعد الدعاء فما خرج عمل عليه. المسألة الثانية: من له رأسان أو بدنان على حقل واحد يوقظ أحدهما فإن انتبه فهما واحد وإن انتبه أحدهما فهما اثنان فهما اثنان. المسألة الثالثة: نعم، الحمل يرث إن ولد حيا وكذا لو سقط بجناية أو غير جناية فتحرك حركة الأحياء ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا لم يرث، وكذا لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة كحركة المذبوح فحينئذ لا يرث. وفي رواية ربعي عن أبي جعفر عليه السلام: إذا تحرك تحركا بينا يرث ويورث. وكذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: فلا يشترط كونه حيا عند موت الموروث. في المسائل الجوار يقول موت المورث، حتى إنه ولد لستة أشهر من موت الواطئ ورث أو لتسعة ولم تتزوج. المسألة الرابعة: إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة وترك حملا أعطي ذو الفروض نصيبهم الأدنى واحتبس الباقي، فإن سقط ميتا أكمل لكل منهما نصيبه. المسألة الخامسة: قال الشيخ رحمه الله: لو كان للميت ابن موجود وحمل أعطي الموجود ثلث ووقف للحمل ثلثان. لماذا؟ قال: لأنه الأغلب في الكثرة وما زال نادر، ولو كان الموجود أنثى أعطيت الخمس حتى يتبين الحمل وهو حسن. المسألة الثالثة: دية الجنين يرثها أبواه ومن يدلي بهما جميعا. المراد به لمن قد تدلى بالأب بالنسب أو السبب، معتق الأب وما في معنى حيث يفقد القريب كما يقول صاحب المسالك. المسألة السابعة: إذا تعارف اثنان، يعني عرف أحدهما الآخر بالأخوة أو البنوة، تعارف على ذلك ورث بعضهم من بعض، ولا يكلفان البينة، ولو كان معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما. المسألة الثامنة: المفقود يتربص بماله، وفي قدر التربص أقوال، قيل 4 سنين وهي رواية عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي الرواية ضعف، وقيل تباع داره بعد 10 سنين وهي اختيار المفيد رحمه الله، وهي رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام في بيع قطعة من دار. والاستدلال بمثل هذه تعسف. من وجه التعسف كما يقول صاحب المسالك أنه لا يلزم من تسويغه عليه السلام بيع القطعة من الدار بعد 10 سنين الحكم بموته، فما يمكننا أن نقيس عليها، هذا حكم في واقعة. فقال الشيخ رحمه الله إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز. وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام في المسالك والجوار يقول عن أبي عبد الله، على كل حال كيف كان، قال إذا كان الورثة ملءا اقتسموه، فإن جاء ردوه عليه. وفي إسحاق قول، لأن إسحاق قد يراد به بأنه فطحي المذهب. وفي طريق يا ابن سماعة أو ابن سماعة وهو ضعيف، وقال في الخلاف لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة، وهذا أولى. الفصل الثالث في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم يأتي على الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.